باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصموطة حتى لقي إيه وهو كذلك هو يقول مرققا هو يقول مرققا بالقاف أليس كذلك عندكم بالفاء لا لا عندنا مرققا بالقاف في كلمات لا بد من معرفتها. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. طيب شوفوا اشرحوا لنا هذه الكلمات. هذه الخبز المرقق ما يحتاج شرح. ها الخبز اللي يسمونه القرصان القرصان المعروف هذا ما اكله. والاكل واما بقينا عندنا الاكل على الاخوان. نعم. والاكل على الخوان يكسر الخاء المعجمه في اليونانيه وغيرها. وقال في القاموس الخوان كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان. وقال في الكواكب بالكسر الذي يؤكل عليه معرب. والأكل عليه من دأب المترفين وصنع الجبابرة لئلا يفتقروا إلى التقطع عند الأكل. إيش لأنه؟ لئلا يفتقروا إلى التقطع. التقطع عند الأكل. إيه نعم. يعني زي الله مش سمون عندنا نصة طبيعة. يقول لها المسلمين يقول لها طبلية ايه طبلية هذه اللي تكون انت جالس على الارض ايه وهي تكون ارفع منك هذه طبلية. لما تكون انت جالس على كرسي يصير هذه منضدة اسمها الترابيزة ايه. ولم يأكل عجب يعني عجب يأكلون على الترابيزات. يعني اذا نقول كأنهم مثل ما قال تكون رفيعة يبدو الواحد يأكل بثمه وهي رفيعة ما يتعطى رأسه. ها؟ طاولات هي عرفنا هذه المهم نسميها طاولة موجودة في تشبع. ها؟ إيه نعم موجودة. نعم موجودة مثل ما قال عند المترفين. لا لا الآن أصفر كبيرة هذه تركب ولا شيء من تحتها ثلاثة شيء وصارت الصينية يسمونها. يسمونها لا لا ما هي بهذه. لا هذا اللي تقول نفس الإناء مرتفع. ما هو نفس الإناء مرتفع. طيب. في نوع ده نوع عند البدو. عندهم يعني نوع يحطون الرز عليه. هذا نفس الإناء. إنما هذا اللي يوضع عليه الإناء الخوان الذي يوضع عليه الطعام. يعني هالمعصات هذه موجودة الآن عندي لكن أغلب ما شفت أنا بالكراسي. لا الطبلية غير ما نعرف الطبلية ولا اللي من الطبلية. المهم على كل حال فيها شيء على الكراسي وفيها شيء كما يقول حجاج على الأرض. والمقصود من هذا أن يكون الإناء قريبا من فمه. إناء بضم السين اسم لما يوضع عليه الطعام وأصله الطعام نفسه. الخوان اسم لما يوضع عليه الطعام والسفرة اسم لما يوضع عليه الطعام. إذا ما استفدنا شيء. ها؟ وأصله الطعام نفسه. لكن الآن السفرة اسم لما يوضع عليه الطعام والخوان اسم لما يوضع عليه الطعام. أقول على تفسيره الآن أو على تفسير ما نفهم الآن. نعم نعم. والذي ينبغي التعريف يكون يكون جامعا مانعا. طيب. وأصله الطعام نفسه يتخذ المسافر. وبه قال حدثنا إلى أن قال خبزا مرققا. نعم. وقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم ولا شاف مصموطة وهي التي أزيل الذهاب على الذبح بالماء المسخن، وإنما يصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبا وهو فعل المترفين حتى لقي الله. معروف عندنا مش سموه المندى مندي. اي نعم. يسخون بس لانه ازاله الشعر صعب عليهم. كل شيء يسخ. لا اللي قال يوخى الشعر ويبقى الجلد. المندي يوخى حتى الجلد. انا اقول لك هذا اللي قال الشات المسموطه. اقول مثل المندي لان المندي الان عندنا بس يوخى الجلد فقط. وتبقى الشات معلقة جميعا. هذا اللي احنا فهمناه. غوزي. ها؟ غوزي. وش شكله؟ غوزي. هذا هو. هذا هو. على كل حال الظاهر ان الشيء المسموط هذا من جنس المندي. بس اللي عندنا احنا نزيل الجلد وهم لا يزيلونه. اي نعم. خلاص. نعم. في بعد. حتى سكاف رجل. حتى لقي الله وهذا يعرض ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم أكل الكراع وهو لا يؤكل إلا مسموطا. وبه قال حدثنا إلى أن قال سكرجة. لا سكرجة. دان سكرجة. سكر رجع. أنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط بضم السين المهملة والكاف وفي اليونينية بسكر الكاف والراء المشددة بعدها جيم مفتوحة أو بفتح الراء وبه جزم التوربتشي قيل هي قصاع كبير قيل هي قصاع كبيرها يسع ست أواق كانت العجم تستعملها في الكوامخ وما أشبهها من الجوار الشنات على الموائد حول الأطعمة للهضم. طيب عاد علم الكوامخ وش هي؟ كانت العجم تستعملها في الكوامخ. إيه هذه كلها ظهر لغات عجمية. الظاهر أنها لغات عجمية. هي قصاء يوضع فيها المشهيات كالسلة ونحوها. إيه هذا. قل صحافة صغار. طيب. اللي يظهر والله أعلم أن أنس بعد الفتوحات شاهد الناس يأكلون بأواني فيها نوع من الترف. وأخبر أن الرسول هذا يعني المعنى العام. وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على هذه الأشياء تزهدا. ولا شك أنه كلما حصلت البساطة في المأكول والملبوس والمسكون كان أقرب إلى الخشوع وأبعد عن تعلق القلب بأمور الدنيا. ولهذا نجد بعض الناس يولعون بالأواني وغيرها حتى أن بعضهم تجده يأخذ من الملاعق أشياء تشبه ملاعق الفضة. نعم أو ملاعق الذهب وإن لم تكن ذهبا ولا فضة. كل ذلك زيادة في الترف والتنعم. فإذا أمكن الإنسان أن يكون أكله متهاونا متضامنا فهو أفضل بلا شك وأحسن وأخشى شك وأحسن. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.